شرعي بس بيسمي ايه قدر، ده مش عارف بيسمي ايه قدر، يعني انت استسلامك للموت او استسلامك للمرض هذا شيء ايه قدر الكون، لا يعني ما ما ما ما, ما عندك اختيار فيه، واحد بيموت هيختار. اما الاستسلام الشرعي هو ايه؟ هو ما نقوله نحن، وهو ان يستسلم الانسان لله سبحانه وتعالى في احكام، خلاص يستسلم لله سبحانه وتعالى، فهذه الخلق هذا حرام هذا حرام هذا، ولهذا يكون الاستسلام لله بالتوحيد. فهو اذا وحد الله وقال لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله، فيستسلم له بعبادته، والانقياد له بالطاعه، يعني في فعل ما امر الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، هذه الطاعه. فاوامر الله يفعلها والنواهي ينتهي عنها، هذا الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه، انقاد لله بالطاعه، والبراءه من الشرك واهله، والبراءه من الشرك واهله، يتبرأ من ايه؟ من الشرك، يتبرأ من الشرك واهله، كما قلنا الولاء والبراء، كما قلنا ذلك، أن يتبرأ الإنسان من الكفر ومن أهلها كفر لا يبادلهم الموالاة ولا المحبة وما إلى ذلك. نعم. وهو ثلاث مراتب. طبعا مراتب الدين كما بين في حديث جبريل، بينما احنا جلوس عند رسول الله، هذا الحديث اللي احنا تكلمنا عنه في أول الجلسة الجاية. الاستسلام هنا طبعا هنا كما بين الحديث جبريل ان الاسلام والايمان والاحسان، هذه ايه؟ هذه في الاسلام، الاسلام والايمان والاحسان، وهو ثلاث مراتب. كان معرفة دين الاسلام فيها مراتب ثلاثة، الاسلام والايمان والاحسان، وكل مرتبة لها اركان، وكل مرتبة لها ايه؟ اركان. وطبعا ركن الشيء هو يعني اذا اختل هذا الركن ايه؟ يختل هذا الشيء. نعم نعم. فاركان الاسلام خمسه، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت، حج بيت الله الحرام. هذه كما تعرفون طبعا هذه اركان الايه؟ اركان الاسلام. وسوف اتكلم عن اركان الايمان، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشره، واتكلم عن الاحسان. لكن الان اتكلم عن الاسلام، اركان الاسلام، وهي الخمس ايه؟ اركان هذه التي تعرفونها، الخمس اركان. اولها شهاده ان لا شهادات، فدليل شهاده لا اله الا الله، اقرا. فدليل شهاده قوله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. اول شيء شهاده ان لا اله الا الله، بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طبعا هو مساله ان تشهد ان لا انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كم شق؟ شقين، شقان، نصفها ان تشهد ان لا اله الا الله، والثاني ايه؟ ان محمدا رسول الله. مع ذلك سمحنا ركنين واحد، مثلا منها ايه؟ مثلا منها ركنين، سميناها ايه؟ ركن واحد، لانه العمل لا يقبل الا بهذين الركنين، ان تخلص لله وان تتبع ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. ده معناه ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، يعني العمل لا يكون الا لله، وان محمدا رسول الله، ان يكون هذا العمل ايه؟ على نهج النبوة، على نهج النبوة. نعم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله. نعم. لا إله، لكن جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: طيب كيف ماشي. ومعناها لا معبود بحق الا طبعا كما تكلمنا امس في هذه المساله، لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، والا في الهه كثيره عبدها الايه؟ المشركون والكفار، عبدوا المسيح، عبدوا الاصنام، عبدوا الاشجار والهه، كما يقول الله: فما اغنت عنهم الهتهم يعني حتى الله سبحانه وتعالى ايه سماهم آلهة، غير ان هذه الآلهة ليست ايه حق، بل هي ايه باطل، بل هي ايه باطلة، هذه آلهة ايه باطلة. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأما نقول لا إله هذه ايه نافية لكل الايه الآلهة، إلا الله مثبتة ايه مثبتة الألوهية لله وحده. نعم، ولهذا يقول هنا مثبتة العلية لوحده، كما أنه لا شريك له في الملك. تفسير الذي وضحها اقرأ الآية. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طيب، هنا في قول إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إنني براء مما تعبدون دي لا إله، دي معنى إيه؟ لا إله معناها إيه؟ لا إله. إنني براء مما تعبدون هذه الشق الإيه الأول، لا إله. إلا الذي فطرني هذه هي إيه؟ إلا الله، معناها لا إله إلا الله. فإنه سيهدين لخلقنا وسيهدين وجعلها كلمة، جعل إيه هي البراءة من الشرك وأهلي كلمة في عقبي في أولادي وفي نفسي لعلهم يرجعون إليها من الشرك، لو أشركوا يرجعون إليها من الشرك. نعم، اقرأ. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، كذلك هنا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه الكلمة ما هي الكلمة؟ يعني الكلمة نتفق عليها، أن نعبد إلا الله ونشرك به شيئا، لا إله إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي آلهة تعبد من دون الله بأي نوع. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أي بريئون مما تعملوا. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم وهو من بينكم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم يعني حريص على نفعكم، ولو الرأفة والرحمة المؤمن بهذا المعنى. ومعنى شهد أن محمد رسول الله تعطوا فيما أمر وتصدقوا فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. ما هو أنت تشهد أن محمد رسول الله فقط؟ طيب، أين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تفعله، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي عنه وتنزجر عنه ولا ترجع إليه، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تعبد الله سبحانه وتعالى بإخلاص، وأن تعبده وتوحده سبحانه وتعالى فيما أمر به الله سبحانه، وأن محمد رسول الله كما تقر، هذا إقرار، أشهد أن لا إله إلا الله، أن أقر وأعترف أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معنى، هذا معنى. وكذلك مقتضى أنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، محمد رسول الله معناه أن محمدا إيه بشر، أن محمدا بشر عبد ليس إيه ليس إله. طيب أخوانا، أنا أستأذنكم بس أصلي في نفس أخونا الشيخ أسامة يغلي فيه أخته وتوفيت لها.